كتابا من قبله هم به مستمسكون. فخافوا العهد الذي ضربوا على أنفسهم، ولكن النهاية كانت نصر محمد صلى الله عليه وعلى آله ونصر المسلمين، ودخل مكة التي أخرج منها عزيزا مؤثرا، انتشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها، ونحن من الساحل. ثبتنا الله على ذلك، وقد جئنا بعده بألف وأربعمائة سنة وسنوات قبل ذلك، ولا يزال دينه قائما، ولن يزال كذلك إلى يوم البعث والنشور. أما فيناه كتابا من قبله هم به مستمسكون، متمسكون به، قائلون بما فيه. قال تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. لم ينزل عليه الكتاب ولم يدعوا ذلك، ولو ادعوا لكانوا كاذبين. وإنما افتروا على الله وقالوا بغير علم، افتروا القول بلا منطق ولا عقل ولا نقل. فأضرب الله عن ذلك وقال: بل وهي حق إضرار، كلمة إضرار يضرب عن الكلام الأول ويلغى وينقذ الكلام الثاني. وما الكلام الآخر؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. الذي قالوه نحن وجدنا آباءنا وأجدادنا على أمة، على دين، على طريقة، وإنا على آثار مهتدون. فنحن على دينهم وعلى طريقتهم نهتدي ونمشي ونستضيء. فهذا فيه ذم التقليد واتباع الآباء والأجداد بلا دليل من الله ولا كتاب مبين. والتقليد بهذا المعنى ضعفه العلماء وأبطله العلماء، بحيث لو قال المسلم أنا مسلم لأن أبي مسلم فكان في هذا مؤاخذة، كان في هذا ضياع. يجب أن نقول أنا مسلم لأنني أعتقد بالدليل المرئي والدليل المحسوس والدليل الظاهر للعيان أن هذا الكون لا بد له من مكون، وأن هذا الخلق لا بد له من خالق. أنا علمت ذلك وأدركت ذلك وآمنت بذلك، فأنا على ذلك مسلم بالدليل والبرهان. فإذا ثبتت المقدمة ثبتت النتيجة. فإذا كان الله واحدا لا ثاني له ولا شريك ولا شفيع ولا أمين، فواصل رسله وأنزل كتبه على رسله هؤلاء، وابتزنا عباده على أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بين قومه 40 سنة، وهو على غاية ما يكون من الصدق والأمانة لمدة 40 عاما. فلا يتصور أن يكذب على الخالق ما لم يكذب على الناس 40 عاما. حتى وهو قبل النبوءة لا يقال له إلا الأمين والصديق، وسيرته في النبوءة أثبتها المعجزات البينات، وكتاب الله الذي أنزل إليه الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي تعهد الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه معجزات وآيات بينات نراها وراها آباؤنا ويراها أبناؤنا ومن سيأتي بعدنا. الأدلة قاطعة عقلية ونقلية على صدق الرسالة صدق نبيها صلى الله عليه وعلى آله. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، والأمة يعنى بها الجماعة، ويعنى بها الدين، ويعنى بها الطريقة. وبكل ذلك قد نطق القرآن الكريم، وهنا معناها الطريقة والدين. إنا وجدنا آباءنا، أدركناهم، سمعنا بهم، رأيناهم على طريقة عادي، وإنا على آثارهم مهتدون، نهتدي ونسير ونستضيء. بدينهم ولو كان وثنيا ولو كان مخالفا للعقل ومخالفا للمنطق ولا يقبله عقل ولا يقبله إنسان. قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. يقول تعالى هذا الذي قالته أمته قالته العرب قاله العرب والعجم وسبق أن قالته أمم سابقة لأنبيائهم. وكذلك أي كما فعل هؤلاء فعل الأولون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك النبوءات السابقة والرسالات السابقة ما أرسلنا من قبلك في قرية في بلدة في إقليم في أمة في قرية من نذير ورسول ينذرهم يخوفهم عذاب الله نتيجة كفرهم ونتيجة شركهم. ما جاءوا أحد إلا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة كما قاله الأخيرون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. أصبوا ملة واحدة وذكروا كشفا على النار. كذلك قال الأولون إنهم يتبعون آباءهم يقتدون فيهم يقلدونهم. ومن هنا كان التحذير من التقليد خاصة في العقائد تحذيرا شديدا. نهى الله عنه فيما يفهم من هذه الآيات وشدد فيه النار. والكثير من علمائنا يوجب على كل مسلم أن يتعلم من دينه عقائده وأحكامه وحلاله وحرامه وآدابه ورقائقه بما ينفعه في نفسه على الأقل وفي بلده مع زوجته وأولاده. لا إذا حصل له شيء لا يعلم حكم الله في ذلك. وإذا سألته الزوجة لا يعلم جوابها أو الولد لا يدرك ما يقول أو يقول وجدت أبي يفعل ورأيت جدي يفعل هذا لا يليق. لابد أن يقول ذلك عن علم وتأييما. فإذا لم يكن كذلك سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ممن تعتمدون دينهم وثقتهم وعلمهم. وإن شئت أن تتنور وكنت ممن يدرك الدليل ويرضى إذا سألته عن الدليل لينورك لنوصلك لأن تكون قد وصلت إلى قول عن دليل وبرهان وذلك خير وبركة. قال تعالى قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وقال الأنبياء الذين صدقوهم بأممهم عندما قالوا لهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون قال له نبيهم أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم هل ستكونون على دين آبائكم ولو جئتكم عن الله وبأمر الله وبالرسالة المرسل بها من الله بطريقة أكثر هداية وأكثر أدلة وأكثر بيان مما يوصلكم للحق فتقولون كذلك إنا وجدنا آباءنا. وإذا بهم يجيبون الأنبياء السابقين كما أجابت قريش وأجاب العرب لأول وهلة إنا بما أرسلتم به كافرون. ولو جئتم بالأهدى ولو جئتم بالأقوى ولو جئتم بأكثر دليل وبرهان هم يكفرون كما كفروا بالرسالات السابقة هم يكفرون بالرسالة الجديدة الرسالة المحمدية. ومعنى ذلك أنهم أنكروا الحق عنادا وضلالا وجهلا عن غير إدراك ولا فهم ولا دليل. لا من عقل ولا من منطق ولا من دليل من قول إلهي أو قول نبوي، وإنما التقليد الأعمى والعناد الضال المضل. قال تعالى: انتقمنا منهم انظر كيف كان عاقبة المكذبين. انتقم من المكذبين السابقين في الأمم السالفة، كما انتقم بعد ذلك لمن ظل على كفر من العرب والعجم. انظر عاقبة، انظر كيف انتقمنا منهم، عاقبناهم، اهلكناهم، عاملناهم بمعاملة ما يليق بأمثالهم، بكل كافر، بكل مشرك، بكل كاذب على الله. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، المكذبين بالرسل، المكذبين بالكتب الإلهية السابقة واللاحقة، القرآن الكريم. انظروا أثر ذلك في الأرض، إما عوقب به قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم صالح وقوم لوط وقوم فرعون إلى آخر الأمم الماضية إلى الأمة المحمدية. كيف شرد الله أولئك الذين بقوا على الكفر في مكة، فغلبوا وقهروا وذلوا، فسحقهم النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، أخرجوا من أرضهم إلى بلادهم وطهرها من أركانهم ومن أصنامهم، وعاد إليها عزيزا مظفرا منتصرا، عاد إليها وأزال شركها وأزال وثنيتها وعوضها بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وبما صنع معك قومك وبما اتبعوا به من سبقهم من جاحدين وكافرين، وكلهم قد قال: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون اذكر كذلك ما صنع إبراهيم أبو وارد جميع الأنبياء بعده، وارد إسماعيل ونبي العالم محمد صلى الله عليه وسلم، ووارد جميع أنبياء بني إسرائيل من إسحاق الذي هو إسرائيل إلى عيسى عليهم جميعا سلام الله. وإذ قال إبراهيم: اذكر قل لهم ذكرهم علمهم. إذ قال إبراهيم لأبي وقومي: إنني براء مما تعبدون. إذ قال إبراهيم وقد غار وأرسل إلى أرض نينوى، إلى أرض العراق، إلى قوم نمرود، إلى نمرود نفسه، ادعوهم إلى الله الواحد، وكانوا يسميهم يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، ودعاهم إلى الله الواحد، وكسر أصنامهم، فقذفوا في النار ما أرادوا به كيدا، فجعلهم الله هم المسيحيين، جعلها عليه فردا وسلاما، وأنقذه منهم، ونصره عليهم، كانت النتيجة أن ترك أرضهم، وهاجر من بلادهم إلى أرض الشام. وقال: إنني براء منكم، براء بريء، براء مصدر، وينعت بالمصدر المذكر والمؤنث، والمفرد والمثنى والجمع في صيغة واحدة، تقول: إنني براء، وتقول: إنهم براء، وتقول: النساء براء، وتقول: الرجال براء، صيغة واحدة عندما يكون المصدر نعتا لأحد مذكر أو مؤنث. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، بريء من دينكم، أبرأ منه، أقربه، أكرهه، أرفضه، أجعل نفسي بريئا منه، منقذا منه، أجعلكم ضالين مضلين، ما ما لم تتوبوا وتنوبوا وتعودوا إلى التأثير. ولما أمرتكم به عن الله أن تبعدوا الأصنام والأوثان وعبادتها لعبادة الله الواحد. أي أنذرهم بمثل ما أنذرهم به إبراهيم أن يفعل ذلك. بريء ممن بقي على الشرك، بريء ممن بقي على الكفر وهو كذلك. قد بريء منهم صلى الله عليه وسلم ومن أقاربه الذين بقوا على الكفر وماتوا على الكفر، كأبي لهب مثلا الذي ذكر في آيات سورة المستطيل وهو عمه وأخو أبيه. بريء منه صلى الله عليه وسلم وبريء منه المسلمون كما بريء من غيره من أقاربه عندما أصروا وعاندوا من بقاء في الكفر. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني. إلا خالقي الذي خلقني بغير مثال سابق، فطر أي خلق عن غير مثال سابق فلا تقليد لخلق سبق. فليس قبل الله إلا الله، هو الأول والآخر الظاهر والباطن، لا شيء قبله ولا شيء بعده، كان ولم يكن معه شيء وسابق وليس معه شيء، جل جلاله وأعظم قدره. هذا عم إبراهيم سبق في هذا المعنى كلام كثير، ورجحنا بالآيات وبالأدلة القاطعات أن الأب المعني هنا هو عمه لا أبوه. آخر دليل قاطع أنه عند أخرية أيام بعد أن انتهى من بناية بيت الله الحرام وبنه معه ولده إسماعيل بأمر الله ختم ذلك، فدعا بالمغفرة اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين المؤمنات. فهو قد دعا لوالدي مع انه بريء ممن ذكره الله كافرا، وقال الله عنه وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. وكان ذلك النبي وإبراهيم في العراق ثم في الشام، وكان بناء الكعبة وكان ولده إسماعيل الصبح وكبر وأصبحوا غلاما يسعى معه وبناها وأتمها. وإسماعيل شابا كامل اليفاعة كامل الرجولة، وأنا ذلك في دعاء والديه. لو كان والده هو الذي تبرأ منه ولم يعد يستغفر له هو المعني بالآية لما استغفر له في آخر أيام. وهذا يدل دليل على أن الذي ذكر أبدا هو عم وهي لغة عربية فصيحة أتى بها الشعر وأتى بها النثر وأتى بها فصيح القول وهذا منها. قال تعالى وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إما جعلها إبراهيم وإما جعلها الله، وهو على كل اعتبار الذي جعلها هو الله. جعل دعوة إبراهيم لقومه لبنيه وأوصاهم وهو عند الموت أن يعبدوا الله ولا تتخذوا معه غيره. ودعا إبراهيم أن يجعل الله الخلافة والنبوة في عقبه إلى يوم القيامة وليبقى ذلك عهدا. الله تعالى أجاب إلا الظالمين، أجاب لذلك إلا من ظلم نفسه وكان مشركا، فجعلها كلمة باقية متسلسلة في عقبه. وكل من جاء من الأنبياء والرسل والعقب هم أولادك الأولون من الأحفاد والأصباب ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، ما من أتى عقبك ومن أتى بعدك من جميع السلالات، الأولاد وأولاد الأولاد، أولاد الذكر وأولاد البنات، جعلها كلمة باقية مستمرة مسترسلة في العقل. وهكذا إبراهيم لم يأتي بعده نبي إلا من أولاده، ولا رسول إلا من أولاده. والعرب هم أمة إبراهيم وأولاد إبراهيم، فجعل الله الرسالة والنبوة جاءت فيهم وفي أجسادهم وفي أطهرهم وفي أشرفهم محمد صلى الله عليه وعلى آله. ثم أمرهم نبيهم بأن ينشروا ذلك بعده، فكما كنت أقول كان رسول الله الرسول إلى العرب أولا، ثم الرسول إلى الناس كافة. وأنذر عشيرتك الأقربين وقل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء قبل بعثونا إلى أنبيائهم إلى أقوامهم خاصة، وأقمت إلى الناس عامة، وأقمت إلي العرب وإلى العجم وإلى البيض وإلى الحمر وإلى السود وإلى مشارق الأرض ومغاربها. وكل ذلك كلمة باقية في عقب إبراهيم، لأن النبي من سلالتي وعقبي، ومن سبقه من سلالتي وعقبي عين جميعا صلاة الله وسلام. وجعلها كلمة باقية كما هي هذه الكلمة، هي لا إله إلا الله التي قال عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم أفضل كلمة قلتها أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. الكلمة الباقية الإسلام، الكلمة الباقية التوحيد، وكل ذلك ترجع لمعنى واحد. كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، هي القرآن، هي الرسالة، هي طاعة الله، هي ترك الشيطان وأنصاره من الكفار يهودا ونصارى وثنيين وجميع ملل الكفر وملل الكفر واحدة. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعله بها يرجعون، لعل عقبه إن لم يستمسك بها يرجع إليها ويعود لها ويقول يوما لا إله إلا الله. يدين يوما بدين الإسلام، يدين يوما بمحمد خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله. وهي دعوة مستجيبة إبراهيم خليل الله، فقد مضى على نبوته ورسالته الآلاف من السنين، وكل من جاء بعده من ولديه النبيين الكريمين نبي الله إسحاق ونبي الله ورسوله إسماعيل إلى سلالة إسحاق إلى سلالة إسماعيل، وكفى إسماعيل فخرا وشرفا أن تكون سلالته في النبوءة محمدا وحده صلى الله عليه وعلى آله. فهو إمام الأنبياء وسيد الخلق كافة، وهو الذي سيقول يوم القيامة عندما يبعث رب المقام المحمود وينتفع بالخلائق كلها من أمة محمد من أمة آدم إلى أمتي، ويقع تحت العرش ساجدا ويقول أنا لها أنا لها وأدعو الله بمحال لا يلهمها إلا ذاك الوقت، ويقول أنا سيد ولد آدم يومئذ ولا فخر. فلم يقل هذه أحد قبله ولا بعده، ليس آدم ولا إبراهيم على جلالة قدره وعلى عزة مقامه، ومع ذلك ولده محمد أفضل منه وأكرم منه تلك الرسل، وصلنا بعضهم على بعض ورفعنا بعضهم درجات. أجمع مبشرون أن الذي رفع درجات بينهم هو خاتمهم وهو إمامهم الذي صلى به إماما في المسجد الأقصى ليلة أسري به، أعاذ الله للمسلمين. أخرج من الكافرين وهذا الله وهذا الأشياعهم ومستسلمين له وقضى عليه قضاه مبرم جل جلاله وعز مقامه وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. من الفقهاء اختلفوا إذا أوصى إنسان وقال أوصي بملكي أو أوصي بشيء لعقبه هل يدخل فيه الذكر والإناث؟ هذا الاختلاف لا معنى له. قال بعض الذكور الأصغر ذكور والقلة قال الذكور والإناث. القرآن نزل بلغة العرب ولغة العرب تكون العقل هم سلالته وذريته التي أتت بعدك وأعقبتك في الوجود والحياة من الذكور والإناث. فإذا من قال العقيد دخل الذكر والأنثى، ولكن الخلاف له وجه من نظر. إذا قال اتركوا لأولادي هل يدخل الذكور والإناث أو يدخل الذكور فقط؟ قال قوم واستدلوا الذكور فقط، وقال قوم واستدلوا الذكور والإناث على أن كلمة أولاد فذلك تعني في كتاب الله وفي حديث رسول الله من ولدت. فأنت تقول عن أولادي ذكورا وإناثا هؤلاء أولادي، ولا يعنى بذلك أن الذكور فقط أما الإناث فلا. لن يكون هذا لا لغة عربية ولا لغة قرآنية التي نزلت بلغة العرب والتي نزلت بلغة المرسل إليه صلى الله عليه وعلى آله. قال تعالى بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم. هذا إضراب عن قول القائلين قبل عندما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدرين. اللهم علمنا ما جئنا وارزقنا العمل فيما عملنا واجعل ذلك خالصا إلى العالم لا كما سمعنا في العالمين. اللهم عرف باليهود عرف بالنصارى عرف بأتباع المسلمين من المسلمين له أننا في قناع ذلك وفي الشبه قوي ديارهم عرف صاطرهم جعلهم بجدا لا تسلم أحدا. إن اللهم إنا نعرف في المسؤولين نعرف في الحمد لله على نعمة الله. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك.